هذا يسأل يقول: هل جمال الدين القاسم من علماء السنة ولا سيما وقد أثنى عليه بعضهم ليثنوا عليه فكتبه تفضحه؟ ولو شئتم أن نمد هاء الكناية حتى ينقطع النفس. أبت كتبه أن تشهد له. دفاعه عن عمرو بن عبيد المعتزلي وعن المعتزلة، ودفاعه عن جهم بن صفوان والجهمية سوءة في وجهه ووجه كل من أراد الدفاع عنه. ولو كان هؤلاء المدافعين عنه في عصر أحمد لوجدتموهم جميعا في القائمة السوداء عند أحمد ومن معه رضي الله عنه. أظن يكفي هذا.